على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. يعني أهلا وسهلا، ده يسعدني ويشرفني. في خانة الاسم في السيرة الذاتية، هل في لقب معين بينك وبين أصحابك كده بيطلق عليك أو حد أطلقه عليك عموما؟ والله أنا يعني اسم الجبالي هو لقب، بس في برضو حاجة تانية كنت بعتز بيها جدا وإحنا طلبة زمان في كلية فنون جميلة، بيقولوا لي شاعر فنون جميلة، وده كنت بحبه قوي لأن الكلية كانت مليئة بالمواهب، فإن يبقى أنا متصنف كشاعر من بدري كده دي حاجة كانت بتسعدني جدا. صورة تعبر عنك بشكل كبير هتحطها في السي في؟ في كذا صورة، هي أي صورة للواحد وهو في لحظة نجاح، سواء لحظة نجاح أسرية أو لحظة نجاح عملية، تجربة مهمة عملناها في تنظيم المعارض الفنية، تجربة مهمة عملناها في معرض دولي نظمناه برا، أي صورة من دول بعتبرها هي صورة يعني تبقى هي العلامة المميزة للتجربة. خانة الحالة الاجتماعية هتعبر عنها باسم فيلم أو أغنية؟ الحب كله. خانة المهنة لو كتبت فيها مهنة تتمناها؟ والله أنا لو ما كنتش فنان تشكيلي وبنظم معارض تشكيلية كنت أحب أبقى دكتور بيطري، لأني يعني بحب الحيوانات جدا، ودايما ببقى مشغول بفكرة التعبير الصامت، إزاي الكائنات دي ممكن تبقى موجوعة وبتعبر عن الوجع بتاعها بعينيها، فيعني بشوف ان دي شغلانه نبيله جدا، فبيتطلب عند الطبيب البيطري غير الانسانيه والقدره العمليه على فهم التشخيص برضو حته احساس عالي بالكائنات. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه؟ شهاده خبره بالتعامل مع ناس مختلفه بمستويات مختلفه من التفكير ومن الاخلاق ومن كل حاجه، يعني في طبعا تباين كبير جدا بين الناس وبين بعضها، فالحياة بتدي خبرة انك تقدر تتعامل مع كل واحد على قدر ما هو عليه من شخصية ومن اخلاق ومن مبادئ ومن كل حاجة. المواهب، موهبة محدش يعرفها عنك؟ مش عارف اذا كانت هتكون موهبة ولا لا، بس هي فكرة تنظيم الافكار، يعني انا يقال يعني ان انا لما حد عنده مثلا فكرة حلوة ومحتاجة تنظيم او صياغة او تبقى ليها شكل تتبلور كده، أنا بقدر أحط المنهج أو الطريقة اللي هي تبان بيها الفكرة. اللغات، أكتر لغة بتجدها، لغة الرسم، لغة المشاعر، ولا لغة المال؟ لا، لغة المشاعر، لأن هي دي الحاجة اللي بتخلينا نقدر نستمتع بحياتنا. هل في موقف ما أو قضية عامة قلت فيها رأيك بصراحة وبشجاعة وعايز تبروز الرأي ده في السي في؟ دلوقتي احنا في ظاهرة بنعاني منها كتير جدا في الفترة دي بالنسبة لعملنا احنا في مجال الفن التشكيلي وفي تنظيم المعارض، وهي ان بيحصل بعض تزوير لأعمال الفنانين الرواد الأوائل في الفن التشكيلي، ودي طبعا بتحتاج يعني وقفات صارمة جدا علشان الموضوع ده ما ينتشرش، وعلشان دي بتبقى حقوق لناس راحلين غالبا وبعضهم ما بيبقاش عندهم ورثة يدافعوا عن أعمالهم، فبالتالي احنا يعني مجتمع تشكيلي لازم نقف بصرامة قدام أي محاولة لتزوير أو تزييف الأعمال الفنية. وأنا كان ليا برضو العديد من يعني المواقف في هذا المجال وأعتز بيها جدا، وأعتقد ده واجب علينا كلنا على أي حد مشتغل في هذا المجال. اوصف نفسك في جملة. إنسان يحب الخير للجميع. مين اللي شايف إن سيرته الذاتية أكبر من المكانة اللي هو فيها؟ يعني اللي مكانتهم أكبر من سيرتهم الذاتية، في مبدعين كتير ما خدوش المكانة اللي هم يستحقوها. أنا مثلا بتابع السينما إلى حد كبير، ففي حد من الفنانين اللي عملوا موسيقى تصويرية لأفلام مهمة جدا اللي هو المرحوم الفنان كمال بكير، والراجل ده كان ليه كده طابع وكان ليه شخصية، وأعتقد أنه ما ألقيش الضوء عليه بشكل كافي. الشاعر والفنان التشكيلي محمد الجبالي، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ أنا دايما والله يعني من الحاجات المحيرة جدا بالنسبة لي اللي أنا بقعد أتأملها ونفسي أعرف عنهم معلومات كتير، اللي هم مجموعة وجوه الفيوم. لأن وجوه الفيوم حاجة ساحرة جدا، وتعملت في فترة زمنية مفيش فيها أي معلومات. هم صوروا وجوه معبرة جدا، بس كنت أقعد أتساءل الناس دي إيه حكايتها ومين دول وكانوا عايشين إزاي وحكايتهم إيه وقصصهم إيه. فكانت حاجة مثيرة جدا بالنسبة لي إن أنا أبقى نفسي أعرف السيرة الذاتية لهذه الوجوه. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.